بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. في سيرة الإمام الهادي روح له الفداء نبدأ بأبيات الشاعر المرحوم السيد أحمد البغدادي العطار. هي سامراء قد فاح شذاها، وتراءى نور أعلام هداها. يا لها من بلدة طيبة، تربها مسك وياقوت حصاها، وهضاب زانها حضارها مثلما زينت الشهب سماها. صاحي إن شاهدت أسمى قبة، لا يداني الفلك الأعلى علاها. حضرة قد أشرقت أنوارها بمصابيح الهدى من آل طه. أرادوا إخمادها، أرادوا أن يطفئوها، ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أحيي الموجودين في سامراء، أنظر نظرت رئيس صلاة الجماعة، أنظر لحراس المشهد الشريف، أنظر إلى الزائرين الساعين إلى صلة رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى زيارة أهل بيته الأطهار. سامراء مشهد مميز لنا، فيها قبر الإمام الهادي سلام الله عليه، فيها قبر الإمام العسكري سلام الله عليه، فيها مولد سيدنا ومولانا صاحب الزمان سلام الله عليه. هي سامراء قد فاح شذاها، رغم كل الظلمات الجرائم اللي ارتكبها العباسيون، فيها هي أرض ربوة طاهرة مطهرة تشع بأنوار أهل البيت عليهم السلام، ومعلم ومشهد مقدس عند محبيهم وعند جميع المسلمين. هي سامراء قد فاح شذاها، وتراءى نور أعلام هداها. يا لها من بلدة طيبة، تربها مسك وياقوت حصاها، وهضاب زانها حصباؤها مثلما زينت الشهب سماها. صاحي إن شاهدت أسمى قبة، لا يداني الفلك الأعلى علاها. حضرة قد أشرقت أنوارها بمصابيح الهدى من آل طه. حضرة تهوى السماوات العلا أنها تصلح أرضا لسماها، فاستلم أعتابها مستعبرا باكيا مستنشقا طيب ثراها. لائذا بالعسكريين النقيين، أوفى الخلق عند الله جاها. من بني فاطمة الغر الأولى، بهم قد باهل الله وباها. واستجر بالقائم الذائد عن حوزة الإسلام والحامي حماها، المذخور لمهمة ضخمة إقامة دولة العدل يملأ الأرض قسطا وعدلا. واستجر بالقائم الذائد عن حوزة الإسلام والحامي حماها، حجة الله الذي قوم من قنوات الدين من بعد التواها. قطب آل الله بل قطب رحى سائر الأكوان بل قطب سماها. يقولون غلو، ليش عم يغلو؟ الكون أفضل ما فيه الأرض والإنسان، هؤلاء أفضل الإنسان، ثمرة الثمرات. إذا الإنسان ثمرة الكون كله وأفضل من الملائكة، هؤلاء أفضل الإنسان. يا ولي الله، قل مدرك الأوتار، ساقي واتري عترة المختار، كاسات رداها. يا ولي الله، هل من رجعة تشرق الأرض بأنوار سناها؟ يا ولي الله، هل من طلعة تشرق الأرض بأنوار سناها؟ ويعود الدين دينا واحدا لا يرى فيه التباسا واشتباها. ليت شعري أولم يأن لما نحن فيه من أسى أن يتناهى. إن شاء الله إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. عندنا أيضا نقرأ أبياتا من أرجوزة آية الله الشيخ محمد حسين الأصفهاني قدس الله نفسه، يقول: لقد تجلى مبدأ الإيجاد في غاية الوجود باسم الهادي، أحسن خلق كل شيء فهدى، وباسمه الهادي اهتدى من اهتدى، طلعته مطلع نور النور، ومشرق الشموس والبدور، نور الهدى والرشد في جبينه، بحر الندى والجود في يمينه، أنفاسه جواهر الناسوت، وصدره خزانة اللاهوت، وقلبه في قالب الإمكان كالروح في الأعيان والأكوان. صلوات الله عليه. موضوعنا زيارة الجامعة. الزيارة الجامعة أدعو لدراستها دراسة جديدة. كل ما كتب، كل ما بحثت زيارة الجامعة يطلع منها جديد. كلام أهل البيت عليهم السلام ما يفنى ويتجدد، وكلما قرأ تضوع عطرا، كلما تأمل فيه الفكر استخرج جواهر وكنوزا جديدة. زيارة الجامعة تتكون من فصول. الفصل الأول في مراسمها ومقدماتها. مراسمها أن يغتسل الإنسان، مراسمها لما تمشي وترى المشهد الشريف، كبر الله 30 مرة، ولما أول شيء تتشهد وتكبر، تشهد الشهادتين، تكبر الله 30 مرة، تمشي قبل أن تصل إلى القبر الشريف تكبر الله 30 مرة، إذا وصلت تكبر الله 40 مرة. تصير مراسمها غسل ومشي على تأودة وشهادتين وتكبير الله عز وجل 100 مرة. لما أنت يعجبك شيء وتراه كبيرا عظيما، شخصية كبيرة تريد تزورها، تقول الله أكبر، يعني صحيح هذا عظيم بس الله أعظم، يعني نحن موحدون أيها الوهابيون. نحن كلما عظمنا أهل البيت عليهم السلام نقول الله أكبر، هؤلاء عباد مكرمون لا نعبدهم ولا نقول أنهم يملكون من دون الله ذرة، بل ما ملكهم الله يملكونه. طيب، هذا الفصل الأول. الفصل الثاني عندنا 5 تسليمات. زيارة الجامعة الكبيرة فيها تسليمات، بعدين فيها تشهد وشهادة للأئمة، هذا فصل. تسليمات على الأئمة عليهم السلام، لاحظوا السلام الأول فيه 19 صفة، تبدأ بقوله السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، إلى قوله وعترة خيرة رب العالمين. فهذا السلام الأول 19 صفة للأئمة عليهم السلام، كل صفة فيها بحث. السلام الثاني فيه 10 صفات، تبدأ بقوله السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى، إلى قوله وحجج الله على أهل الآخرة والأولى. السلام الثالث 7 صفات، السلام الرابع 7 صفات، سلام الخامس 14 صفة. حتى تعداد هذه الصفات هو فيه أسرار. سلام الثالث يبدأ السلام على محل معرفة الله إلى قوله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. السلام الرابع فيه سبع صفات للأئمة عليهم السلام، تبدأ بقوله السلام على الدعاة إلى الله إلى قوله وهم بأمره يعملون. السلام الخامس فيه 14 صفة للأئمة عليهم السلام، تبدأ بقوله السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداة إلى قوله وصراطه ونوره وبرهانه. إذن هذا الفصل الثاني تسليمات. الفصل الثالث التشهد والشهادة للأئمة عليهم السلام. تشهد لله تعالى بالوحدانية، لرسوله صلى الله عليه وآله بالرسالة، شهادة بإمامة الأئمة لله بشرنا فيهم ورسوله ومقاماتهم وسيرتهم. هذا التشهد والشهادة لهم تضمن أكثر من 100 صفة للأئمة عليهم السلام. هم بها الأوصاف، نعم، وأعظم، أعظم من أئمة ربانيون. إذا علمهم من الرب، إذا بشر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله 12 إماما بعدي، إذا هم آل رسول الله أو رسول الله أفضل من إبراهيم، إذا هذول أفضل من آل إبراهيم، لما لا؟ طيب، عندك الشهادة لهم فيها 5 فقرات. الفقرة الأولى الشهادة بما أعطاهم الله، وأشهد أنكم الأئمة الراشدون إلى قوله وطهركم تطهيرا. الفقرة الثانية بماذا قابلوا هم نعم الله، كيف قابلوها بالطاعة والعبودية. يقول الكندي أنا بعثت لأبي محمد، يعني الإمام العسكري سلام الله عليه، رسالة، ويرويها في روايتين بالكافي عن الكندي، بس ما مكتوب الكندي، مكتوب يعقوب بن يوسف. يقول الإمام خاطبه بالكنية يا أبا يوسف، يقول سألته أنه الله كيف يعبد الإنسان ربا لا يراه، وهل رأى رسول الله ربه لما عرج به؟ فكتب لي يا أبا يوسف جل المنعم علي وعلى آبائي من أن يرى حبيبنا اللي أنعم علي، اللي أعطاني أنا وأنعم على آبائي، آبائي لأما أبي رسول الله صلى الله عليه وآله، آبائي إلى إسماعيل وإبراهيم وإلى آدم، جل المنعم علي وعلى آبائي من أن يرى، بل رأى رسول الله من آيات ربه الكبرى. طيب، إذن الفقرة الثانية كيف قابلوا نعم الله بالطاعة والعبودية. عندنا كلما كانت العبودية صافية وعميقة كل ما ارتفع فيها الإنسان. لما رسول الله صلى الله عليه وآله الرجل الأول في العالم، الإنسان رقم واحد في كل المخلوقات، لماذا؟ عمق عبوديته وصفاء عبوديته، أصلا ما عنده كلام، ما عنده اقتراع على الله، مطيع. العبودية هي التي تأتي بهذا المقام العالي. يقول تبدأ من فعظمتم جلاله وكبرتم شانه إلى قوله وصدقتم من رسله من مضى. الفقرة الثالثة أنهم ميزان الهدى والضلال والنجاة والهلاك، من قوله فالراغب عنكم مارق ومن رد عليكم فهو في أسفل درك. كيف هؤلاء ميزان؟ هؤلاء ميزان يسألون أحمد بن حنبل ما قولك يا أبا عبد الله قبل ما يخرب المتوكل، ما قولك فيما يروونه علي قسيم الجنة والنار؟ قال لهم ما ترون أنتم أنه يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا كافر؟ قال بلى نرويها. طيب المؤمن وين؟ قال في الجنة. والكافر وين؟ المنافق. قال في النار. قال خلص قسم علي الناس إذن، ليش تستنكرون أنه يكون قسيم الجنة والنار؟ رسول الله أخبر أنه اللي يحبون أهل الجنة يبغضون أهل النار، صار هو قسيم. بعد الفقرة الرابعة في وحدة نور النبي والأئمة عليهم السلام في عالم الخلق والحجة. نحن ما نعرف أين كنا ومن أين أتينا، قول إلي أبو ماضي بمعنى يصح جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت. ما أعرف، لكن من عرفني؟ عرفني المفتوح لهم أبواب على نوافذ على الغيب، خبرني نبيي أنه كنت في عالم الذر وجئت من هناك. إذن عالم الذر كلنا كنا نعيش به، وامتحن الناس وأخذت عليهم المواثيق، واخترنا سلوكنا اللي نفذ هنا في الحياة اخترناه هناك. يعني الحرام هنا مختار هناك يكون حرامي، العاصي عاصي، الفاجر فاجر، مؤمن مؤمن، الطيب طيب، انت اخترته، عرض عليك وخيرت وكملت اختياراتك كلها وسجلت وصارت في جيناتك ولازم تطبقها هنا. اذا كنا في عالم الذر، النبي ولا اما كانوا بعالم قبلنا قبل خلق ادم بعالم الأنوار، كيف يعيشون؟ نعم يعيشون أجسام، نعم أجسام، ولهم روح، الروح القدس معهم، ويطوفون حول عرش الله، وغذائهم غذائهم التسبيح، لهم نظامهم، كانوا في عالم الأنوار. النبي صلى الله عليه وآله أهل بيته كانوا معه أيضا، كلهم كانوا في عالم الأنوار ثم في عالم الذر ثم في هذا العالم. إذن هم من نوع الناس من أشجار شتى، وأنا وعلي من شجرة واحدة، يرويها المخالف والمؤلف الكل يروونها، أنا وعلي من نفس الشجرة نفس الفرع نفس النور أجزاء النور، هؤلاء أجزائي الأئمة عليهم السلام، نورهم جزء من نور رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد الفقرة الخامسة الدعاء للأئمة أن يبلغ الله فيهم هدفه. كيف؟ الله له هدف، هالشجرة له هدف، لازم تبلغ هدفها بهالمجتمع. ليش خالقهم؟ ليش خالق العرب؟ ليش الفرس؟ ليش الترك؟ ليش الكرد؟ ليش خالق العراق؟ ليش خالق مصر؟ ليش خالق أمريكا؟ ليش خالق أوروبا؟ كله له أهداف، الله عنده خطط، كل شيء عنده خطط، ليس فقط في المجتمعات البشرية وفي القارات، نبت الوحدة لها خطط، ما تسقط من ورقة إلا في كتاب، الورقة اللي تسقط من شجرة هذه مدونة خطط. إذن هؤلاء العظماء منظومة الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله، النبي أشرف الموجودات، يتكلم هذا يقول محمد ما ينفع وعصايا أفضل من محمد، هؤلاء بدوون بدوون قسات غلاظ، أجدر أن لا يفقهوا حدود ما أنزل الله، ما يعرفون النبي، لا يعرفون في نشأته في الدنيا ولا يعرفون الآن، كيف هو الآن شاهد على عملك؟ أنت يا وهاب اللي تقول عصايا هذه أنفع من محمد، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، من هم المؤمنون مع رسول الله يشوفون أعمالنا؟ كيف يشرف رسول الله ويرى أعمالنا؟ ما يفقه، يقول لك خلاص مات مخلين واحد على القبر الشريف، والله يقول له تدعو جثمان، هو عنده جثمان إن شاء الله يصير هو جثمان، هو وكل من يتعلق به يصيرون جثامينتنا. هؤلاء ما يفقهون، ما يعرفون لا مقامات النبي صلى الله عليه وآله في عوالمه السابقة ولا في عالمه هذا ولا الآن عند ربه ولا في المستقبل أيضا. إذن الأئمة عليهم السلام، منظومة الأئمة جزء من رسول الله. قل كيف تصلي عليك يا رسول الله؟ صبر، جاء جبرائيل، قل له قل وآلي معي، لا تفصلوني عنهم، هؤلاء امتدادي، هؤلاء منظومة أئمة حجة عليكم بعدي، قولوا على محمد وآل محمد. ليش فرضها الله الصلاة علينا؟ بالصلاة، قل بصلاتكم أنتوا يوميا لازم تذكرون آل محمد. هذول نذكرهم ونبغضهم، إيه والله نذكرهم ونقتلهم، إيه نعم. عمر بن سعد وذول يصلون صلاتهم وتشهدون اللهم صل على محمد وآل محمد، منهم محمد وآل محمد، قل هذا الحسين منهم، إيه منهم، وقوموا اقتلوه يلا. هذا تناقض البشر، لكن هذا ما يقلل من مقامهم صلوات الله عليهم. هم واحد، نور واحد، وجودهم موحد، هدفهم موحد، له لله فيهم خطة. بلغ الله بكم أشرف محل المكرمين. الله عز وجل له خطة فيهم، هو كيف ينمي وجودهم حتى يبعثهم في أعلى مقام، خطة في هداية الأمة فيهم، خطة في إظهار دينه على الدين كله فيهم. فقرة سادسة، الشهادة بولايتهم والبراءة من أعدائهم. مرتبط فيهم، هؤلاء باب الله، هؤلاء بهم تغاث، بهم ترزق، بهم تعطى. بس الأبدال اللي يقول أحمد بن حنبل منهم، أبو يزيد البسطامي منهم، ابن تيمية منهم، ابن القيم يقول ابن تيمية رأى اللوح المحفوظ، يقول ذولي الأبدال بهم تغاثون، بهم ترزقون، بهم تمطرون. منهم كم واحد ما يفقهون كيف يتوضون ويصلون، هذول لهم هذا المقام، وأهل البيت ما إلهم؟ لا، هذا المقام للنبي وآله سرقوه وعطوه لزيد ولعامر. طيب الفصل الرابع، أنهم الطريق إلى الله دون غيرهم. طيب هاي الطرق اللي ماشيين عن غير طريق أهل البيت، إن شاء الله يكونوا مقبولين، الله حلمه واسع، احنا ما نريد نبخل عن الله. لكن لما الله عز وجل قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ونفس هاي المودة في القربى قال إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. اللي يريد أن يتخذ إلى ربه سبيلا يحب أهل بيتي، ذول الطريق إلى الله، ذول يعلموكم كيف. إذن ولايتهم ولاية لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولاية لله سبحانه وتعالى. عداوتهم عداوة لرسول الله وعداوة لله. طيب هذا يقول لك أنا أبغض علي بن أبي طالب، تبغض أبغضك الله. عبد الله بن عمر واحد يقول له، قل له تبغضه؟ قال نعم. قال إذن أبغضك الله. يقول له كيف مقامه؟ قل له شوف من اللي بيته في وسط بيوت النبي، هو بس من صهر النبي، هو بس. كأنه ذولاك مو بنات النبي، ربيباته. ما قال له عثمان، عبد الله بن عمر قال له أو تبغضه؟ وهذه يرويها إخواننا السنة، تبغضه، تبغض عليا؟ قال نعم. قال إذن أبغضك الله والمؤمنون. إذن هؤلاء هم صلوات الله عليهم، ولايتهم ولاية الله، عداوتهم عداوة الله. بعد أن الله من، الفصل الخامس، أن الله من على البشر فجعل فيهم النبي وآله. كم هم نعمة، هم النعمة العظمى على البشر بعد وجوده ونبوة نبينا وامتداد نبوته بمنظومة الإمامة بهم صلوات الله عليهم. بعدين الفصل الأخير يتوسل بهم، إن شاء الله نشرح هذه الفقرة تتعلق بالتوسل بأهل البيت سلام الله عليهم. الأخوة يقولون فاصل، إن شاء الله نتابع معكم بعد الفاصل، وشكرا. الرحمن الرحيم. الأخت أم محمد تسأل هل أهل الجنة فقط أرواح أم أجساد؟ يأكلون ويشربون ويمشون ويتزاورون، هل ينامون؟ هل العيش في الجنة مثل الدنيا مع أحبابنا؟ الجواب أن العيش في الدنيا، أحسن معيشة في الدنيا منعمة مرفهة، هي تعتبر عيشة في قرية نائية وفي صحراء بالنسبة إلى الجنة. الجنة شيء آخر، والجنة وجود مادي حقيقي. نعم إذا نوعية بدنها ونوعية تربتها ونوعية أكلها تختلف، التركيب الفيزيوي يختلف، وتستطيعون أن تعرفوا ذلك أيها الإخوة. أبونا آدم وحواء لما كانوا في الملأ الأعلى، فلما خلقوا كانوا يعيشون هناك، وكانوا لما إجا آدم وحواء لهنا يبكون على الجنة ويحنون إليها للدرجة على هناك، هناك أحسن. طيب لما حذروا من الأكل من الشجرة، ولو ما أكل من الشجرة كان بعدين رح يؤمر لازم تأكلوا من الشجرة، لما أكل من الشجرة فبدت لهما سوآتهما. ما معناها؟ معناها تكثف بدنهم، تكثف بدنهم وصار بحاجة، صار سيستم بدنهم شيء آخر. كيف؟ من هالأكلة من الشجرة. نعم نعم، الطفل في رحم أمه ما يتنفس أكسجين مثل ما يتنفس هنا، يأخذ أكسجين اللازم عن طريق مشيمة وأمه، موضوع ثاني، لكن جهاز تنفسه معطل، بمجرد أن يطلع ويلامس الهواء يشتغل، يشتغل الرئة ويشتغل التنفس، وهو يفاجأ يشوف أنه صار في مكان جديد ويبكي، يبكي يبكي لأنه يدهش. وهذا البكاء أيضا ضروري إلى حتى تتفتح جهاز رئته ويتنفس. إذا لما أبونا آدم وحواء أكلوا من الشجرة تكثف بدنهم، تكثف بدنهم صار لازم ينزلون إلى الأرض ويعيشون في الأرض. وعندنا نص أنه لما كان آدم على الأرض وكان يأكل اختلف أمره، يقول قال لجبرائيل بطني يؤلمني، خل أروح لناحية سويها. يعني هناك ما في فضلات بالجنة، لكن لما تكثف بدنه وإجا للأرض وصار يأكل من الأرض صار يختلف، صار عنده فضلات. إذا نوعية وجودنا هنا نوعية متدنية، هي اسمها دنيا ومعنا في حياة عليا. الجنة حياتها أعلى، تركيبها الفيزيوي يختلف، أبداننا تختلف، آمالنا طموحنا. الحيوان ولا الدار الآخرة هي الحيوان. يعني شو تريد من حيوية؟ من حيوية في البدن، في الروح، في النفس، في الحركة. نعم، وعنده أسرة وأولاد وعنده حركة ورواح ومجيء وأكل وشرب وظل وغير ظل، وعنده أيضا نوم، وعنده علاقات في مجتمع الآخرة والجنة. الجنة نوعية حياة راقية جدا، فيها ما تشتهي الأنفس وما تلذ الأعين وما لا يخطر على قلب أحد إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. فإذا أيتها الأخت، أرواح وأجساد، نعم نوعية الجسد أرقى من جسدنا هذا، وفي شبه دائما، شبه بشخصيتنا في الدنيا محفوظة. شوفوا في البرزخ يقولون يعرفون من ملامح وجوههم، وأفرض ملامح صار وجهها أسود لكن ملامح نفسها، وجهها أبيض ملامح نفسها. في الجنة تطورت حالته ملامحها، في ملامح بشخص كل إنسان تكون محفوظة أيضا، ويأكل ويشرب ويتنعم ويتزوج ويجيه أولاده وله علاقات، ولد مطمئن، لا مرض لا نصب لا لغب لا تعب لا مشكلات لا حكام ظالمين لا مصايب مثل مصايب الدنيانا. هذه الجنة، الجنة اللي الله عز وجل رضيها ومدحها. الدنيا كم هي فيها جمال، الدنيا فيها أشياء جميلة، مناظر جميلة، مآكل جميلة، وجوه جميلة، أنماط من الحياة كلها جميلة. الله يقول هذه موشي موشي موشي موشي، هذه لعب ولهو، عندي دار اللي عندي أحسن. إذا هالجمال اللي الله مخليه في الدنيا والعظيم والرفاهية وجودة الحياة، يقول هذه موشي موشي، يعني هذه بدائية، وأنتم تعيشون أهل قرى مساكين، تعيشون ببادية، من توصلون إلي عندي الحياة الحلوة. نعم الأخ أبو موسى تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا جناب الشيخ. أنا عندي حجيتي العام سوت عملية قبل رمضان وما صامت بعد رمضان، كلها هي كانت تسوي عملية وهاي، والسنة لما ما تعد من رمضان يوم وثلاث يلا صارت شوي أشوى. هسه العام إذا شوف صيامها تغضي، بس إذا استمر العذر، إذا استمر المرض بيها ما كانت تقدر تقضي أبدا من شهر رمضان إلى رمضان، يسقط عنها، عليها فدية تعطي عن كل يوم حوالي 3/4 الكيلو من مادة غذائية إلى فقير عن شهر رمضان. الآن أيضا تقدر تصوم، تصوم، إذا ما قدرت تصوم تصبر، إذا تقدر تقضيه بين الرمضانين عال تقضي، إذا ما قدرت تقضيه حينئذ تعطي فدية أيها الأخ. نعم. طيب سؤال يقول: هل هذا الدعاء يزيد في العمر؟ يا أجل من كل جليل، يا أكرم من كل كريم، يا أعز من كل عزيز، إلى آخره. عندنا نصوص أنه لا نعرف شيئا يزيد في العمر إلا صلة الرحم، وربما يكون الدرجة الأولى صلة الرحم. شفت أنا بعض الأحاديث في غير صلة الرحم، لكن صلة الرحم إذا تريد عمرك يطول كون زين ويا أرحامك، حتى لو يسبوك يتكلمون عليك حاول تخدمهم تتواصل معاهم، صلة الرحم تزيد في العمر. نعم الشيخ لطيف تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا. بارك الله فيك. يحفظك الله. ما أسأل أنا عن قدوم السيد قوم الإمام المهدي عجل الله فرجه، هل يظهر من الوادي اليابس؟ هل هو قريب بعيد؟ في يظهر أن يظهر بالصيف. نعم. يظهر يكون الوقت صيفا. يكون الوقت صيفا. نعم. إيه يعني يكون صيفا، ما ربما خريف، ربما ربيع، ربما، بس مو بالشتاء، هذا معناه. نعم إن شاء الله. حياكم الله، الله يبارك فيكم، وإن شاء الله تكونوا أنتم من أنصاره صلوات الله وسلامه عليه. والعراق عاصمته، العراق عاصمته، ديروا بالكم على العراق، نظفوه من الإرهابيين، حققوا فيه العدالة، اطردوا الفاسدين الحرامية من المسؤولين ووزراء وغيرهم، طهروا العراق، ابنوه، والله جعل فيها أعظم الثروات، ابنوه حتى تستقبلوا الإمام سلام الله عليه فيه إن شاء الله. طيب إذن زيادة العمر، الشيء القطعي الذي يزيد في العمر صلة الأرحام. صلة الأرحام: إن أهل البيت ليكونون فجارا فيصلون أرحامهم فتعمر ديارهم وتطول أعمارهم. هم فجار، فساق، فساق، ضرابين طبل، خمارين، عندهم معاصي، فواحش، بس على أرحامه زين، يقول يطول عمره ودياره تعمر دياره. وإن أهل البيت ليكونون، أكو ناس أهل بيت قوم ليكونون أبرارا، أبرار ما شاء الله، كل واحد منهم موالي للأئمة عليهم السلام، يصلي، صوم، يزكي، إذا سني غيره يقومون بأعمال، ويصلي وعند قيام الليل، ويصلي التراويح وفوق التراويح، وكل ما شاء الله عابد من أحسن ما يكون أبرار، ولكن مع أرحامه مو زين. وإن يكونون أبرارا فيقطعون أرحامهم فتخرب ديارهم وتقصر أعمارهم. يقصر عمره، عمره المفروض يعيش 80 لا صار 60، هذا اللي يصل رحمه المفروض عمره الطبيعي 60 يزاد له 20 لأنه وصل أرحامه. نعم أبو حيدر تفضل. السلام عليكم سماحة الشيخ، تقبل الله أعمالك. عليكم السلام، الله يتقبل أعمالك. فيما يخص التوقيعات المكتوبة للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هل ثبت ما أنه ما صدر منها بعد الغيبة الكبرى؟ التواقيع عادة تقال للغيبة الصغرى، وأشهر من روى التواقيع جعفر الحميري، وتواقيع الإمام المهدي اللي هي خرجت عن طريق السفراء الأربعة رضوان الله عليهم، ما روي عنه رسائله عن طريق السفراء الأربعة. في الغيبة الكبرى رويت رسالة للمفيد بس عندي مو ثابتة، وفي رسائل شفهية هذه ثابتة قطعية مثل رسالة الإمام سلام الله عليه لجعفر ابن قولويه اللي بعث له لما رادوا ينصبون الحجر الأسود في سنة 317 أو 27، هذا في الغيبة الكبرى، وبعث له رسالة للإمام وجاب له الجواب جواب شفهي، يقول له خاف كان مريض وخايف يموت، يقول له لا تعيش 30 سنة أنت بعد ما تموت. وهذه رسالة شفهية، بس تواقيع في الغيبة الكبرى لم يثبت عندي أيها الأخ. طيب يقول الأخ يسأل ما قصة ذو القرنين وفي أي فترة كان موجودا؟ ذو القرنين اللي أنا أقدر بين نوح وإبراهيم سلام الله عليهم. نعم الأخ مهدي تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام أهلا شيخنا. الوقت يعني كان أسد النهضة أثيوبيا إيش يعني الوقت بعيد يعني هذا المسار حلو قريبة. نعم ها سد النهضة. لا هذا لا ما عندنا نص، وهذا اللي يقولون أن النيل يجف وما شابه ذلك هذه من ما ثابتة أبدا. يقولون مرة جف النيل ويبس، فعمر نزل رسالة ذبوه بيجر النيل أن النيل يجف والفرات يجف، وهذه روايات وبعضها عن ابن مسعود أيضا، ويرجع كل عنصر إلى أصله ويدورون على جرة الماء، هذه لم تثبت أيها الأخ. نعم أبو حسن تفضل. السلام عليكم سمعت الشيخ. عليكم السلام أهلا سمعت الشيخ. أنا موظف بشركة وعندي راتب شهري، بس حبيت أعرف الشرط الزكاة مالتي والخمس. ايش الزكاة والخمس مالتي شلون اطلعها؟ انت لازم شوف لك وكيل مرجعك وتخلي لك راس سنة او من اول ما بدأت تعمل، متى مثلا توظفت بدأت تنتج بدأت بالكسب يعتبر راس سنتك، ومن يصير راس هالسنة شوف شو عندك زايد، هذا الزايد في خمس، ما زاد عن مؤونة سنتك هو في خمس. سنة عندك 10,000 زايد، سنة عندك 20,000 زايد، 10,000 خمستها، المخمس لا يخمس. سنة الثانية تحسب 10,000 رأس مالي صار 8,000، واللي زايد عن 8,000 هذا فيه خمس. لابد أن تخلي لك يوم تعتبره هو رأس السنة، وأحسن شوف وكيل مرجعك أنت أجري وياه حساباتك. نعم أبو جعفر تفضل. تفضل يا أبو جعفر. السلام عليكم شيخنا العزيز. عليكم تقبل الله صيامكم وقيامكم وإياك إن شاء الله يبارك فيك. ممكن سؤال بخصوص الإمام المهدي سلام الله عليه؟ سلام الله عليه تفضل. هل هناك احتمال أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو وأنصاره يقاتلون السفيانيين في العراق والشام والمنطقة قبل إعلان الظهور؟ لا هذا السؤال. وشكرا. لا أنه يكون الإمام المهدي الآن موجود ويقاتل، لا، يرسل أحد نعم، بس أنه هذا يكون هو الشخص الفلاني وبعدين يطلع هو، لا، أنه هذا يسمونه يظهر بالعنوان، هذا لا يصح. لكنه رعايته ويدز أشخاص، نعم هذا ممكن، هذا ممكن يدز بعض جنوده ممكن. تفضلوا تفضلوا الأخ أبو مصطفى، تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام، أهلا. شوف صحتكم وأحوالكم شيخنا، الله يبارك بكم إن شاء الله. يحفظك الله، شكرا. الله يخليك شيخنا. ممكن سؤال؟ الله يخليك شيخنا، تفضل قول. هل اختلافات اللي تصير بالخليج بين قطر والإمارات هي أحد علامات يعني أو للإمام المهدي شيخنا؟ عفوا. العلامة بمعنى أنه في الحجاز، في الحجاز لابد أن يكون فراغ سياسي وصراع قبائل. بهالفراغ السياسي يظهر الإمام، يعني الإمام لكي يظهر يحتاج إلى فراغ سياسي في الحجاز، يعني النظام لازم يسقط ويكون صراع قبائل. هذه مقدمات إن شاء الله. هو معاوية سلم اليزيد دولة 40 سنة اشتغل فيها معاوية طشرها يزيد، هذا محمد بن سلمان مبين مثل يزيد راح يطشر السعودية. نعم أبو ضياء تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. الله يرضى عليك، رمضان كريم عليك وعلى الأمة إن شاء الله جميعا. الله يبارك فيك شيخنا. بلى زحمان، عندي سؤالين. سؤال أول عن رواية الإمام الصادق صلوات الله عليه، لابد لكم من أذربيجان، لابد لكم من أذربيجان، لابد لكم من أذربيجان، هل هي الإستانة في حسب فهمك لهذا الموضوع؟ هذا سنة الظهر. طيب هذا واحد. الثاني، أنا بالنسبة لي عندي عائلة 10 نفرات، إمكانياتي المادية محدودة وعندي مبلغ تقريبا 20 ورقة مخليه للطوارئ، يعني ما عندي إمكانية الخمس، أنا بيتي نقص، ظروف المادية كلها صعبة، لكن هذا مخلي لي احتياطاني صاحب عائلة للضرورة. هل عليه خمس؟ أنا ما عندي إمكانية، راتبي 300 ألف دينار. شكرا. وعندي 10 5 جامعات. شكرا. 4 ثانوية. شكرا شكرا. طيب الأخ حسين تفضل. طيب اذا الاخ الاخ ابو ابو ضياء، لابد لنا من اذربيجان، هذه في سنة الظهور وحديثها صحيح وغيبة النعماني والطوسي وغيره، لابد لنا من اذربيجان، لا يقوم لها شيء، يعني موجة لمصلحتنا من اذربيجان. هذه بعد أن يأتي اليماني. بإيران ينقسم المجتمع الإيراني، قسم يريد يسلم الرأي لليماني والإمام المهدي، قسم لا، قومي مخالف، يكون صراع بارد بينهم. أذربيجان تتحرك وترجح كفة الخراساني وشعيب فينتصران. لابد لنا من أذربيجان، قيام ترك أذربيجان لمناصرة الخراساني وشعيب بن صالح. نعم الأخ حسين تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام، أهلا شيخنا. شنو علاقة مثلث برمودا بالإمام المهدي عجل الله فرجه؟ ما يخالف. الشيخ علي تفضل. علي تفضل. تفضل يا علي. عليكم السلام، أهلا. رمضان كريم عليكم وعلى أمة محمد. إن شاء الله وعليك. رحم الله والديكم على هذا البرنامج. يحفظك الله. شيخنا رحم الله والديك، فرد سؤال ورد جواب من عندك رحم الوالديك. قول. أنا هذا العرعور الوهابي، هذه الفترة أنا مخابرت واتصلت بيكم وما حصل الجواب. هذا العرعور قد مر على أحد القنوات الخليجية مقدم البرنامج، هو العرعوري للمقدم البرنامج، انا رفعت دعوة للامم المتحدة على الشيعة الروافض يشتمون ويحشون علي، لكن قل له انت مو مسلم مو عربي مو لم تشتكي عند الله واهل البيت عليهم السلام، انت ما تشتكي عند اليهود. شكرا. هاي يسلمكم انتم يا العرعورية الوهابية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا حياك الله يا اخ علي. ليكن معلوما لديك ان الوهابي يحشون على العرعور، ومجمع فلوس للثوار بسوريا ومتهم بيها، وهو وابنه وإلى وضع حالته حاله، هو صاير وضع ليخة، بعدين ما يعترفون بي وهابي. وبعدين أنا كنت أناقشه يقول لي ليش تقول أني أنا أعبد الشاب الأمرد؟ قلت له مو بس أنت، كل وهابي يعبد الشاب الأمرد. فهو قال لعنة الله على الشاب الأمرد، والوهابيين ما ارتاحوا له، معبودهم الشاب الأمرد، فمعناه لعن معبودهم هو، فما يعتبرون سلفي يتكلمون عليه. العرعور الآن مغضوب عليه، طلع لا مع ست بخير ولا مع سيد بخير، ونحن نريد من العرعور بس في بنت أخوه، بنت أخوه أو امرأة من عائلته هو من حما، هذه مستبصرة أذاها هو وأذوها، ارفعوا أذيتكم عن هذه، تركوها تختار مذهبها بحريتها. المهم هذا العرعور طلع مثلا طلع يعني فاشل فارغ، لا ظل عنده وجه بسوريا ولا وجه عند السنة ولا عند الشيعة ولا عند الوهابية. يا أخي حسين، وحاول يتصل فيها العرعور راضي ناظرني، ما ناظره، هذا مهرج ما عنده علم. وواحد قال لي عندي سؤال أنا أجاوب، قال خذ التليفون الشيخ العرعور يتكلم معك، يعطي التليفون لواحد وبعدين يسألني العرعور. يا كوراني أريد أسألك أنا عن الولاية التكوينية للأئمة. قلت له الولاية التكوينية لعلي بن أبي طالب. قلت له علي بن أبي طالب مسكين، اللي عند الولاية التكوينية ابن تيمية، اللي عند الولاية التكوينية عمر بن الخطاب، دز رسالة للنيل، كان النيل يابس ما بنقطة ماي جرى، هذول عندهم ولاية تكوينية، ابن تيمية يرى. وقمت أتكلم لعما ينقلونه هم من معجزات ولاية تكوينية لجماعتهم. طيب، والأخ حسين، برمودا ما عندنا رواية فيها، لكن هي ظاهرة فيها ظاهرة ملفتة. برمودا في المحيط الأطلسي مقابل فلوريدا، وجزيرة ما مسكونة، وفيها ظواهر أنه أي سفينة تروح لهناك يبتلعها تغيب. الطيارة إذا راحت لهناك يقولون في تيارات هوائية، تيارات مائية فيها، تيارات مغناطيسية فيها، ممكن يقال أنه ممكن أنه هي مركز للإمام المهدي. نقول من باب الاحتمال بس، وإلا ما عندنا رواية. يقولون فيها مصنع أسلحة للإمام، ممكن هي مقابل فلوريدا ومركز إطلاق السفن الفضائية وما شابه. طيب، الأخ أبو ضياء، جاوبتك عن أذربيجان، إذن هي حركة داخلية سلمية سياسية، يعني في إيران صراع في إيران سنة الظهور، وينتصر فيه أصحاب الإمام سلام الله عليه. وحتى عندنا رواية إذا تحركوا أهل أذربيجان تتحضروا، لأنه ظهور الإمام يكون قريب سلام الله عليه. وأما أنت موفر لك شيء من أجل حالات هذه، اسأل عالم، والظاهر فيهم خمس اللي موفرهم مخليهم على جنب، حتى لو مخليهم للطوارئ خمسهم، يكون المخمسات مباركات أكثر من اللي ما تخمسهم، وأعطي نصف لمن تعرف من السادة محتاجين ونصف لمرجع تقليدك. طيب، عن ذي القرنين، ذي القرنين العرب يقولون عياش ابن فلان، العجم يقولون فلان فلان الكسرى الفلاني، القيصر الفلاني الفارسي، وبعدين يقولون الروم أيضا يقولون أنه ذو القرنين من عدنا. ما ثبت أنه هو لا الملك الفارسي ولا المقدوني ولا غيره، لأن أوصافا اللي موجودة في القرآن أولا حكم العالم كله، وبعدين وصل إلى مغرب الشمس ومطلع الشمس. وأهم شيء أنه كان يرى في الظلمات المناطق اللي بيها ظلمة وما بيها شمس أيضا وصل إليها، ويرى هو وجيشه يرون في الظلمة كما يرون في النهار. بعدين يأجوج ومأجوج والسد، السد ما ينطبق عليه لا أوصاف سور الصين ولا غيرها. السد ممكن منطقة في الأرض، ويأجوج ومأجوج ليسوا من بني آدم، ممكن ناس ينزلون من كوكب آخر إلى الأرض فيفسدون. هو سد سدا كأنه مطار، النزول من السماء، النزول من السماء إلى الأرض في مطارات في الأرض ينزل فيها من السماء. وارد عندنا جبل رضوة، وادي السلام، مكة، مدينة، القدس، كربلاء، في مناطق معينة مثل مطارات ينزل فيها. هذه ممكن المطار اللي ينزلون فيه يأجوج ومأجوج هو بنى سد ما يستطيعون أن ينزلوا، أو إذا نزلوا ما يقدرون يعبرون إلى الأرض حتى يفسدون فيها. ذو القرنين الذي أفهم من أحاديثه أنه كان إذا بعث نبي رأس الناس يكتلونه ما يخلونه يتكلم، فالله بعث ذو القرنين كاسحة ألغام طهر الأرض، صار إذا بعث نبي يتكلم ماكو ناس يقبلون، الناس يردون. فهي حركة تطهير الأرض من الطغاة لإعطاء حرية الرأي والتعبير والدعوة للأنبياء بعده سلام الله عليهم. والمروي أنه أصلا يوناني هو، ولكنه لا كورش الفارسي ولا ذو القرنين المقدوني ولا غيره، ما تنطبق صفاتهم على هؤلاء أيها الأخ. طيب عندنا يقول أن التحالف العربي بقيادة السعودية راح يدخل إلى سوريا. ماذا تقول يا أخي؟ هم حدود اليمن ما يقدرون يدخلوها، ما عندهم جيش يدخلون إلى سوريا. ولله الحمد في أي مكان يوجد مقاتلون شيعة ما عندهم جرأة أنه يواجههم هؤلاء، لهم ولا أمريكا ولا إسرائيل. اطمئنوا أتباع أهل البيت الآن ومحبو أهل البيت مثل حماس، هؤلاء هذا الخط، خط اللي هو موالي لأهل البيت عليهم السلام، هذا الخط يسير صعدا وما أحد يستطيع أن يقف في وجهه ولا يقاتلون. في عندك داعش والقاعدة قاتلون مخفيين، مخفيين حرامية يقاتلونه، والله إن شاء الله يطهر العراق ويطهر سوريا منهم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر والنفاق وأهله. اللهم عرفنا نفسك، اللهم عرفنا نبيك، اللهم عرفنا أهل بيت نبيك، اللهم عرفنا معالم ديننا، اللهم ارزقنا البصيرة في ديننا. كم من ناس اللي شكله متدين ولكن هو وحش، اللهم ارزقنا النور والهدى، عرفنا معالم ديننا ووفقنا لما يرضيك عنا. اللهم وعجل فرجنا بوليك الموعود صلواتك عليه وعلى آبائه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.